تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء، هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء. يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو، ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، في مطلع سهرتنا الليلة سوف نستمع إلى القرآن الكريم، ولعل من فوائد الاستماع إلى القرآن الكريم أن هذا الاستماع يكسب الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث يقول تعالى في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، ومع أولى فقرات سهرة الليلة القرآن الكريم، حيث نعيش مع صوت أحد كبار القراء والذي أوصف بأنه أحد أعلام القراء البارزين وآخر جيل الرواد من القراء الكبار، والذي رحل عنا في هذا الأسبوع. إنه القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي ولد في 14 من شهر نوفمبر من عام 1934. حفظ القرآن الكريم مبكرا وأتمه في سن 9. والشيخ محمد محمود الطبلاوي سافر إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما عمل محكما لكثير في المسابقات الدولية لحفظة القرآن الكريم في معظم دول العالم. ومن بين الأسفار التي سافر فيها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله، حين زار المملكة العربية السعودية، وبأمر من الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله راح يرتل القرآن الكريم ويطرب القلوب قبل الآذان من داخل الكعبة المشرفة، ليكون هو القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن داخل أسوار الكعبة المشرفة، قبل أن يهديه الملك خالد قطعة كبيرة من كسوة الكعبة المشرفة. وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوي دائما ما يصف سفره إلى الخارج قائلا: ليس هناك أروع من أن تصدح بالقرآن الكريم وسط جموع من الناس، وتشعر بأن نور القرآن وقدسيته يشيعان في أرواحهم وأبدانهم، وحينما يطالبونك بالمزيد من إعادة التلاوة تشعر وكأنك تحلق في جو روحاني يفوق طاقة الخيال والحواس. هذه هي عظمة القرآن، لا يضاهيها فيها أي شيء آخر. وقد اعتمد الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله قارئا بالإذاعة المصرية، وظل معترفا بأنها كانت صاحبة الفضل الكبير عليه. ومن بين التلاوات القرآنية الرائعة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي هذه التلاوة من سورة الشورى، والتي نستهل بها سهرة الليلة من مجالس العلماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. رحم الله الشيخ محمد محمود الطبلاوي بقدر ما أمتعنا وأمتع جموع المستمعين. وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الشورى أولى فقرات سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، إن العلم من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان، فالعلم هو الخير والهداية والبركة والرفعة. العلم هو النور الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل، وهو الوسيلة الناجحة للبناء والارتقاء. والعلم يهدي إلى الإيمان ويقويه، والإيمان يدعو إلى العلم. ومع درس العلم مستمعي الكرام سوف نعيش مع أحد كبار علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد عبد الله دراز صاحب لقب عاشق القرآن. ولد الدكتور محمد عبد الله دراز في محافظة كفر الشيخ في 8 نوفمبر 1894. والده هو الفقيه اللغوي المعروف الشيخ عبد الله دراز. حصل الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز على العالمية 1916، وكان ترتيبه الأول. ثم سافر إلى فرنسا وحصل على الدكتوراه من السربون مع مرتبة الشرف العليا 1947. اشتغل الدكتور محمد عبد الله دراز بالتدريس في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ونال عضوية كبار العلماء 1949. كان الشيخ محمد عبد الله دراز عاشقا للقرآن، حيث كانت من أهم سماته محبة القرآن وعشقه له. كما كان الشيخ دراز من أئمة الوسطية، حيث أسس علمين جديدين هما علم أخلاق القرآن وعلم مصدر القرآن. وظل الشيخ محمد عبد الله دراز ممسكا بالقلم حتى انتقل إلى رحاب ربه أثناء انعقاد مؤتمر الأديان في لاهور 1958. والليلة مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى درس العصر والذي ألقاه الدكتور محمد عبد الله دراز في الجامع الأزهر، وعنوان الدرس وقفة مع سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوكم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الرحلة العلوية، وسيكون معراجنا عليها على جناحين ذلولين وطأتهما لنا سورة مجيدة من سور القرآن الكريم، سورة من قرأها ولم يشعر عند ختامها أنه قد أصبح ربانيا يأنس بربه، متجردا من رعونات نفسه، بريئا من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، من قرأها ولم يشعر بهذه المعاني القدسية فكأنه لم يقرأها. تلك هي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في 30 آية. غير أننا قبل أن ندرس هذه السورة الكريمة دراسة إجمالية، وقبل أن ندرس ما يتيسر من آيها دراسة تحليلية، أدعوكم أن تلقوا معي نظرة على موقعها من كتاب الله. فالسورة مكية، نزلت في الدور الأول من دوري الدعوة تأسيساً وتأصيلاً لمقاصدها الكلية، ولكنها في ترتيب تلاوتها تجيء على إثر سورة التحريم، وهي سورة مدنية نزلت في الدور الثاني من دوري الدعوة وتناولت شيئاً من تفاريع الأحكام وتفاصيلها. لكي نعرف سر الصلة بين هاتين السورتين ينبغي أن نستمع إلى سورة التحريم، وهي توجه خطابها وعتابها وأوامرها ونواهيها إلى الرسول تارة، وإلى أسرته تارة، وإلى المؤمنين تارة، وإلى الكافرين تارة أخرى. توجهها إلى الرسول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وإلى أسرة الرسول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وإلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإلى الكافرين: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ثم ينبغي لنا أن نستمع إلى خاتمة هذه السورة، سورة التحريم، وهي تعلن بحزم صارم أن الرسل والأنبياء لا يغنون من الله شيئا عمن يخون الله ولو كان من أقرب الناس إليهم، وأن الذي يكون في طاعة الله لا تضره نسبته وقرابته إلى أعداء الله. إذا ألقينا سمعنا إلى هذا النسق من أول السورة إلى آخرها، لابد أن تستشعر قلوبنا وراء هذه الأوامر والنواهي التي لا تفرق بين نبي وولي وصديق وعدو، التي لا تفرق بين مؤمن وكافر. هذه الأوامر العليا من أين تصدر؟ الأوامر التي لا تفرق بين الرسول وبين أسرة الرسول، كلها يتوجه إليه الخطاب والعتاب والأمر والنهي. ماذا نشعر؟ نشعر أن هناك سلطاناً أعلى، هذا السلطان الأعلى مطلق التصرف، يستوي عنده الأنبياء والأولياء والعالمون جميعاً. إذن لابد أن تمتلئ قلوبنا روعة ورهبة بهذا السلطان المطلق الشامل الذي يوجه هذه الأوامر حتى إلى الرسول، ويعاتبه حتى في أخف الأشياء. إذن وحين تقول لنا إن الرسول لا يغني شيئا عن أسرته لو خانوا الله، وكذلك الأنبياء والرسل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، هذه القوة العليا لا يسعنا حين ننتهي من سورة التحريم إلا أن تنطلق ألسنتنا بأن نقول: ربنا سبحانك، ما أعظم شانك وما أعز سلطانك. هذا التمجيد الذي توحي به إلينا سورة التحريم، تجيء سورة الملك فتسجله وتضيفه إلى صاحبه، ثم فتقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم تأخذ في تفاصيل صفات الله الحسنى وترينا آياته في أنفسنا وفي الآفاق حتى نعرف مدى قدرته وعظمته ومدى لطفه بنا وعنايته. فالسورة كلها تدور على هذا المحور. السورة تجتذب قلوبنا من هذا العالم الصاخب اللجب إلى عالم الروح، إلى عالم الإيمان، إلى عالم اللاهوت، إلى عالم القوة العليا، لترينا آيات الله في ملكوته في السماوات وفي الأرض. تستهل السورة حديثها بكلمة عجيبة جدا، كلمة عجيبة في تصوير نفسية المؤمن وفي توصيف الحقيقة المقدسة العليا. تبارك، تبارك الله، تبارك. هذه كلمة لو كنا نفهم اللغة العربية حق فهمها نفهم منها أن كمالات الله وعظمته لا نهاية لها، وأنها تتزايد وتتسامى وتتكامل، والعقل البشري كلما وصل إلى رتبة من الكمال وإلى درجة من العظمة يشعر بأن العظمة الإلهية فوق هذه العظمة فيقول: زادت عظمة الله. فإذا وصل إلى مرتبة أرقى شعر بأن هذه العظمة الإلهية فوق هذه أيضا فيقول: زادت عظمة الله. وهكذا تتزايد عظمة الله شيئا فشيئا أمام المؤمن حتى يرى أن عظمته وكماله لا نهائيان. هذا معنى تبارك، أن هذه لها لا حدود لها ولا نهاية لها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه العظمة الكاملة تلخص الصورة صفتها في كلمتين: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الملك، لا ملك إلا في يده، انحصر الملك كله في يده. كيف هذا؟ أليس في الدنيا أحد له ملك وملك؟ إن كان في الدنيا أحد له ملك أو ملك فالله هو الذي يؤتيه ملكه، يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل بقي بعد هذه الصفة صفة أخرى؟ ألا يكفي أن بيده الملك؟ الملك هو التصرف بالأمر وبالنهي وبالسلطان وبالحكم، لكن لم تقل لنا السورة إلى هذا الحد إنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. فقد يكون صاحب الملك يأمر وينهى ولكنه لا يستطيع أن يخلق مثقال ذرة. فالله تعالى بيده الأمر والنهي، وهو في الوقت نفسه قادر على كل شيء، وهو الوحيد الذي على كل شيء قدير، الذي هو على كل شيء قدير. فالألوهية الحقة لا يكفي أن تكون سلطانا نافذا وأمرا شاملا، بل لا بد أن ينضم إليها مع ذلك صفة الخلق والقدرة النهائية، وهذا هو الذي أشارت له الآية الثانية. ولذلك قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. له الخلق والأمر، فالخلق هو مظهر الاقتدار والأمر هو مظهر الملك والحكم. إذا اجتمعت هاتان الصفتان، أنه بيده الخلق كله وبيده الأمر كله. هل بقي شيء؟ نعم، بقي شيء آخر. قدير، خلاق، ملك، يتصرف كيف يشاء، يأمر وينهى ويحكم، ولا يشز عن ملكه شيء. ولكن هل يلتفت إلينا؟ هل يعنى بنا؟ هل يتوجه إلينا؟ هل لنا معه شأن وله معنا شأن؟ هنا الفرق بين الألوهية الحقة والألوهية الباطلة. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ونسأل الله سبحانه أن يجعل لنا من صيامنا هذا درسا عمليا نهذب به أرواحنا ونستمع فيه إلى النصيحة التي والوصية التي قدمها الله لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا صوت العالم الراحل الدكتور محمد عبدالله دراز الذي عشنا معه في درس العصر، وكان تحت عنوان وقفة مع سورة الملك. مستمعينا الكرام، لكل وقت نسماته وروحه، ولعل شهر رمضان المبارك له من الروائح الخاصة التي جعلت المسلمين يرتبطون به على مدار العقود، ولعل أقرب هذه الروائح إلى النفوس مما جعلها تأخذ مكان لها في قلوب الناس تلك الأصوات الرائعة التي صدحت بصوتها فاخترقت حواجز القلوب ووصل صداها إلى فضاء الكون ورحابته، وذلك من خلال الابتهالات والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم مستمعينا الكرام سوف نعيش مع واحد من كبار المبتهلين الراحلين، إنه الشيخ محمد عمران الذي صار على درب الشيخ علي محمود، ويعتبر الشيخ محمد عمران مزيجا متفردا من كل الأصوات المتميزة من المبتهلين الكبار، وهو أحد أبرز الأسماء الجميلة التي كان يستيقظ عليها المستمعون لأداء صلاة الفجر من خلال الإذاعة المصرية. ولد الشيخ محمد عمران في 15 من شهر أكتوبر عام 1944. كان الشيخ محمد عمران صاحب قدرات فائقة، فلقد أتم حفظ القرآن الكريم ونال إجازة وتلاوة القرآن، ثم تعلم فنون وأحكام تجويد القرآن قبل أن يتم عامه 12، ليترك بعدها محافظة سوهاج مسقط رأسه وينتقل إلى القاهرة ليتعلم القراءات والنغمات والمقامات الموسيقية. تم اعتماد الشيخ محمد عمران مبتهلا في الإذاعة في بداية السبعينيات، وأصبح بعدها أحد أهم مبتهلي الإذاعة المصرية. ورحل عنا الشيخ محمد عمران في 6 أكتوبر عام 1994. والآن مستمعينا الكرام سوف نعيش مع صوت المبتهل الشيخ محمد عمران وهذا الابتهال. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إلي وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يدو وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إلي فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. كان هذا صوت المبتهل الشيخ محمد عمران، والذي نختتم به سهرتنا الليلة. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرة مقبلة بمشيئة الله تعالى، لكم كل التحية من الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها ياسر سعد.